قابض الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، جاء رجل ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل السيئات كلها حتى لم يترك منها حاجة ولا داجة إلا أتاها، هل له من توبة؟ هل يغفر الله له؟ قال: هل أسلمت؟ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله. قال: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال الرجل: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي. قال صلى الله عليه وسلم له: نعم، وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يقول: الله أكبر، وغدراتي وفجراتي، الله أكبر، وغدراتي وفجراتي. يا ابن آدم، تعال أحكي لك ما الذي فعله ربك مع أبيك آدم. آدم عليه السلام خلقه الله بيده الشريفتين، سماه الله تعالى سبحانه آدم، يعني الذي تولى تسميته هو رب العالمين، وعلمه الأسماء كلها، وأمر الملائكة أن تسجد له تكريما وتشريفا له، إلا أن إبليس أبى واستكبر، فطرده الله تعالى من رحمته. ثم كان من تمام التكريم أن أسكن الله تعالى آدم الجنة، هو وزوجته، خلق له امرأة تؤنسه، ثم أسكنه الجنة وقال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، في الجنة لا جوع لا عري، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا ظمأ لا تعب لا نصب. فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد؟ بعد أن أسكن الله تعالى آدم الجنة قال له: فكلا منها رغدا حيث شئتما، كل ما في الجنة مباح يا آدم، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. منع الله تعالى عنهما ثمرة، شجرة واحدة، إلا أن الشيطان اللعين وسوس لآدم ولزوجته حتى أنه أقسم لهما بالله أنه ناصح، أن الله تعالى ما نهاهما عن هذه الشجرة إلا أن يكونا ملكين أو يكونا من الخالدين. فعصى آدم ربه فغوى، مع أن الله تعالى قد سبق فضله عليه كل هذا الفضل، كل هذا التكريم، وكل هذا الإحسان، وكل هذا الإنعام والتحذير من إبليس ووسوسته، إلا أن آدم عصى آدم ربه فغوى. هل تركه الله؟ لا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، مع أن آدم عصى، إلا أن الله تعالى بمقتضى ربوبيته لم يترك آدم. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، أوحى الله تعالى إليه كلمات وألهمه أن يندم وألهمه أن يرجع إليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إلا أن الله تعالى قضى أن ينزل آدم وزوجته وإبليس إلى أرض الشقاء والبلاء والمحن، وأخبره أنه سينزل إليهم الهدى والكتب، فمن اتبع الهدى فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن هذا الهدى فإن له معيشة ضنكا، وجعل هذا الهدى سهلا ميسورا. قال تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فرض علينا طاعات سهلة ميسورة، وحرم علينا أشياء رحمة بنا وليس بخلا، فهو الكريم. ثم أخبرنا أن من أطاعه سيجعل له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويزيد. قال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. تأمل، يشكرك على إحسانك لنفسك مع أنه غني عنك، يشكرك الله لأنك تحسن إلى نفسك. فإن تقربت منه شبرا، يقول الله تعالى في الحديث الإلهي الجليل: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. تبارك وتعالى. فإن أساء العبد، فإن عصى العبد، فإن الله تعالى يستره، لأنه ستير، والستر أحب إليه من الفضيحة، بل يسترك ويحب من يسترك ويستر من سترك. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ويكره من يفضحك وأنت تعصيه. يعني إذا جاء عبد وأراد أن يفضحك وأنت تعصي الملك، فإن الله تعالى يكره هذا الذي يفضحك. هل بعد هذا الكرم كرم؟ نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر بيته. ثم إن أتى العبد الذنب أمر الله تعالى الملائكة الكرام أن يتمهلوا ولا يكتبوا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ 6 ساعات، 6 ساعات، فإن تاب ألقاها لا تكتب، وإن لم يتب، إن لم يندم، إن لم يستغفر، كتبت عليه سيئة واحدة. ثم لم يترك، يحلم على عباده ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل يتلطف بهم أعظم التلطف حتى يعودوا إليه. تخيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ليرجع، ليؤوب، ليستغفر، ليندم، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. نادى على خلقه جميعا في كل ليلة، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل هناك أحد يطلب مني المغفرة، يطلب مني العفو، يريد أن أغفر له زلته فأغفر له؟ هل من تائب، هل من أحد يريد أن يعود إلي فأتوب عليه؟ لا تستغرب، إنه رب دعا كل خلقه إلى التوبة، دعا كل الناس أن يعودوا إليه، دعا هؤلاء المفرطين ألا يقنطوا من رحمة الله، دعا الكفار. قال تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله، ما سلف؟ الكفر، نعم، الشرك، نعم، فقط ينتهي، يكف عن كفره، يكف عن شركه، يكف عن صده عن سبيل الله، فماذا؟ يقبله الله، بل ويجعله من أوليائه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل أن يسلم كان الناس يقولون: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. أسلم عمر وأصبح عمر الفاروق. دعا النصارى إلى التوبة، هؤلاء الذين يسبون الله ليل نهار ويدعون له الولد، دعاهم إلى التوبة بعد أن ذكر الله تعالى أنهم يدعون له الولد، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. دعا عباده العصاة جميعا ألا يقنطوا من رحمة الله، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، مهما كان الذنب عظيما، مهما كان الذنب كبيرا. الرجل يقول: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، هل يغفرها الله؟ نعم، لأنه لا يعظم على الله شيء. تخيل هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، تستغرب، هل لهذا الرجل أن يتوب، أن يرجع؟ قتل 99 نفسا، فألقى الله في قلبه التوبة، فسأل الناس: أنا أريد أن أتوب. فدلوه الناس دله الناس على عابد، لكنه جاهل، يجهل رب العالمين، لا يعرف حق معرفته. قال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، كيف يتوب الله عليك؟ فقتله فأكمل به 100، ثم أراد التوبة. هذه الإرادة يلقيها الله تعالى في قلب العبد. فسأل عن عالم فدلوه على عالم فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لا أحد، طالما فيك الروح لابد أن ترجع إلى الله وسيقبلك. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. عد إلى ربك قبل أن تأتي هذه اللحظة، طالما فيك الروح لم تغرغر فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبتك، يقبل أوبتك، فقط عد إلى الله تعالى. قال تعالى أولم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. يا الله، هذا كلام الملك، أولم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وقال أيضا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، هو سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يصفح ويعفو. إن عدت إليه ليس فقط يغفر زلاتك، لا والله، بل يحول زلاتك، يحول هذه الزلات وهذه المعاصي الكبار إلى حسنات كبار. يقول ربنا تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، 3 أشياء كبائر، شرك، قتل أنفس معصومة، زنا. قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله، وكان الله غفورا رحيما، يبدل لك السيئة حسنة. نعم، حتى لو كنت تقتل قبل ذلك فقد عد إلى الله، تب، استغفر، انتهي عما أنت فيه. حتى لو كنت تزني، نعم، عد، كف، لأن علامة التوبة الانقطاع عن الذنب والندم بحرقة. قال تبارك وتعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. المرأة التي زنت أيام النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تتوب تقول يا رسول الله أصبت حدا زنيت، أقم علي الحد، يعرض عنها صلى الله عليه وسلم والمرأة تصر، فيقول لها اذهبي حتى تضعي هذا الذي في بطنك. تذهب المرأة 9 أشهر تضع ما في بطنها وترجع، يا رسول الله أنا من جئتك فقلت لي كذا وكذا وقد وضعته. قال اذهبي حتى ترضعيه وتفطمي. ذهبت المرأة وجاءت به وفي يده كسرة خبز، فلما علم أنها تصر على ذلك أخذ منها الولد وقال شدوا عليها ثيابها وأمر بها فرجمت، فكأن رجلا من الجلوس سبها قال لا تفعل، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته. الندم على ما فرطت في جنب الله، لابد أن تندم بحرقة وتبكي بمرار على كل لحظة فرطت فيها ونأيت فيها عن الله عز وجل. أنا سائلك إلى متى، إلى متى الشرود عن الله تبارك وتعالى؟ إلى متى وأنت بعيد؟ حتى تأتيك المنية؟ حتى تموت؟ حتى تنزل قبرك؟ حتى يأتيك عذاب الله تبارك وتعالى؟ عد إليه فإن أخذه أليم شديد. عد إلى الله تبارك وتعالى، ليس لك ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله إنني لكم منه نذير مبين. عد إليه يغفر لك زلاتك ويجعلك ويقربك ويدنيك ويلقي عليك كنفه ويلقي عليك ستره، لا تعرض فيعاقبك ويعذبك. ثم اعلم أن من علامة التوبة الصلاح، فإنه لا توبة وأنت تصر على ما أنت عليه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لابد أن يتبدل حالك من حال المعصية إلى حال الطاعة، من حال البعد إلى حال القرب، من حال الشرود إلى حال الإقبال على الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة. قولوا قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.